ولكنك قاتلت ليقال جريء، ثم امر به فسحب فقب على وجهه في النار، ثم جاء باخر، ثم اتي باخر فعظمه الله تعالى نعمه فعرفها كلها، فقال ماذا عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وتعلمت فيك العلم وقرات فيك القران. فيقال كذب، تعلمت ليقال عالم، وقرات ليقال قارئ، فقد قيل، ثم امر به فسحب فكب في النار على وجهه. واتي برجل ثالث فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها كلها، فقال ماذا عملت فيها؟ فقال الرجل اخرجت من المال في سبيلك شيئا كثيرا. فيقال كذبت، ولكن انما اخرجت ليقال تقي، فقد قيل فامر به فكب على وجهه في النار، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتى الله تعالى به فعرفه نعمه كلها فعرفها، ثم قال له ماذا عملت في هذه النعم؟ هل شكرتها؟ هل اديت واجب الله سبحانه وتعالى عليك فيها؟ لان النعم حقها وقيدها الشكر، فان شكرتم لازدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لكبير. فيقول نعم، تعلمت فيك العلم وقرات فيك القران. فيجيبه الله سبحانه وتعالى بالجواب القاطع الذي لا جواب بعده، ولا مخاصمه ولا مجادله ولا مناقشه عندئذ. كذب، ولكن تعلمت وقرات ليقال عالم وليقال قارئ، فقد فيه ما موقفك عندئذ ولا جوابك عندئذ؟ لا شك ان الحسره سوف تتضاعف، وان المصيبه سوف تكبر، وسوف يقيم الندم، ولكن ولا تحين منار ولا مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى عندئذ. وقد جاء ايضا في سنن ابن ماجه وغيره عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه عليه الصلاه والسلام قال ياتي اقوام يوم القيامه بحسنات بيضاء كجبال تهامه فيجعلها الله تعالى هباء. ارتج ثوبان من هذا اللفظ وقلق، فقال يا رسول الله صفهم لنا، انعتهم لنا، كلهم لنا، الا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال عليه الصلاة والسلام هم قوم من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها. قوم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها، أي أن علمهم واطلاعهم وتوسعهم ومعرفتهم ما يحل وما يحرم لم يغني عنهم شيئا، بل انهم اظهروا امام الناس الخوف والورع والتقوى، وعندما احتجبوا عن الاعين وتستروا عن الناس لم يعبهوا بنظر الله سبحانه وتعالى اليهم، فخالفوا امره ووقعوا فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، وتركوا ما امر الله سبحانه وتعالى من الفرائض والواجبات. فليكن المسلم على خوف من مثل هذه الاحاديث، وليحذر حذرا شديدا ان يكون يوم القيامه من هؤلاء وامثالهم، وليعلم علما جازما ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، رقيب عليه، يعلم ما قائله الانفس وما تخفي الصدور، فهو سبحانه وتعالى عالم، يعلم علم كل عالم ويعلم عمله جزئيا وكليا. فإذا آمن المسلم بذلك، اتقى الله سبحانه وتعالى وراقبه، وأتبع العلم العمل، وخشي أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويتبعه باليهود الذين وصفهم الله تعالى بوصف الحمار الذي يحمل أسفاره، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تشابههم في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع العلم بالعمل، وأن يصبر علينا تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وأترك المجال للأسئلة ليكون الحديث فيها أوسع وأعم. وفي الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المفتتح هو أن يسجد وجاء دور الأسئلة، فهذا السائل يطلب من الشيخ ذكر المنهجية الصحيحة التي ينصح بها الشيخ طالب العلم أن يسلكها في بداية طلبه للعلم، وعن الكتب التي يبدأ بها وأسهل طريقة للحفظ. تبارك الله فيك. يكثر السؤال عن مثل هذه الأمور في كثير من المجتمعات، وإن طالب العلم الذي له همة عالية ورغبة أكيدة في تحصيل العلم الشرعي ينطلق دوما وأبدا في تحصيل العلم، ولا يلتفت إلى ما يقع فيه بعض المسوفين من أسئلة عن ماذا أبدأ وكيف أبدأ وما شابه ذلك، حتى يذهب عليه الوقت دون تحصيل ودون طلب. فطالب العلم لا شك أنه سوف يأتي إلى أهل العلم وإلى أهل التجربة، يسألهم بادئ ببدء عن كيف يبدأ وكيف يحصل. أما أن يكون هذا هو ديدن الناس عموما يسألون هذه الأسئلة وكيف يبدأون وكيف يبدأون، ثم ينقضي العمر وتنقضي شرخ الشباب وحماسه في مثل هذه الأسئلة، فذلك مما ليس يحمد. وعلى كل، فطالب العلم يجب عليه أن يبدأ أولا بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، فيكون قصده ووجهته من طلب العلم الشرعي هو تحقيق رضا الله تبارك وتعالى أولا، وأن يتبع هذا العلم بالعمل، ثم ينوي أيضا أن يكشف عن نفسه الجهل المنقوص في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتدأ من هذه النقطة فإنه حري أن يعانى وأن يوفق، ثم ليبدأ بمتون العلم وبقراءته قبل ابتدائه، فإن هذا هو منهج السلف رضي الله تعالى عنهم، كانوا يبدأون بالصغار العلم قبل ابتدائه، فيحفظوا المتون في الفقه وفي الحديث وفي المعتقد وفي النحو وفي الأصول وفي المصطلح ونحو ذلك من العلوم التي تهم أهل الشريعة الإسلامية، ويكون في قراءته وحفظه لها ملازما لعالم بمعانيها ومطلع على مشكلها وعارف لأدلتها، فيقرأ عليه ويتعلم منه العلم، لأن الإنسان بغير معلم لا يصل إلى نتيجة، بل قد يكون علمه مصدر ضلال وإفساد له ولغيره من الناس. ألا بد من الاقتران بالعلماء المعروفين عند دراسة العلم الشرعي، وبذلك ينال الإنسان بغيته من العلم. أعني بعض النوافل حيث يلاحظ على بعضهم التقصير في القيام بها، ونريد منكم بيان فضل هذه السنن في الدنيا والآخرة. لا شك أن النوافل فضلها عظيم، وإنما كان فضلها عظيما لأنها مكملات للفرائض، فما منا إلا ويعتري فريضته نقص، فإذا حرص الإنسان على النوافل كانت هذه النوافل كالمتممات للفرائض. ولذلك جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإذا أتمها كتب له أجرها تاما، وإذا نقصها قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع جعل على فريضته، وإذا لم يكن له تطوع بقيت فريضته ناقصة، ثم تكون الأعمال على مثل ذلك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر. وأمر ثاني مرغب في الحرص على النوافل، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله تعالى يوفق الحريص على النوافل لأن يسمع الخير ويصرفه عن سماع الشر، ولأن يبصر الخير ويصرفه عن النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويوفقه إلى استعمال اليد فيما يرضي الله عز وجل، ويكف يده عن الوقوع فيما حرم الله تعالى من أخذ الأموال بغير حق أو الاعتداء على الناس بغير حق، وكذلك يوفقه للمشي بقدمه إلى الخير والصلاح وأعمال البر، ويصرفه تعالى بمنه وكرمه عن الوقوع أو عن المشي بهذه القدم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور. فهذا وأمثاله مما يرغب على الاهتمام بالنوافل والحرص عليها.